بعدي رفقاتي سوق جابوا باص قالوا لي سوق لما مسكتنا الشرطة طلع مفتاحه مسروق. بابا اسف لو تسمح كلامك كله كان صح ابعد عن رفقاتي السوق وحالي بعد متصلح. مشكلتي واسبابها ما بسمع كلمة بابا وهي نايم كلبة شي حريتي طار غيابة. هي مشكلتي واسبابها ما بسمع كلمة بابا وهي نايم كلبة شي حريتي طار غيابة.